يجمع بين كونه كله مكان وكون بعضه محكم وبعضه. هذا في المعنى، بعضه محكم وبعضه متشابك في المعنى، لأننا لم نصف هذه الآية بأنها محكمة ومتشابهة، لا، جعلنا بعض القرآن محكم يعني واضح معنى وبعضه متشابه خفي المعنى. والتعارض إنما يكون لو كان الوصفان في محل واحد لكان متعارض، لأنه كيف يجمع بين هذا وهذا؟ فهمت الآن؟ وش الإشكال؟ كونه كله محكم ونصفهم في نعم، هذا من حيث المعنى، كله محكم كله متشابه من حيث الكمال والجودة والفصاحة وعدم التناقض. الآن عندنا المعنى هو الذي ينقسم إلى ينقسم القرآن فيه إلى محكم ومتشابه، المعنى خاصة. أما الكمال والجودة وعدم التناقض فالقرآن يتفق كله على هذا، فيكون كله محكما وكله متشابه في الإحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.